أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله على ما استوى وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع قصص القرآن، وتوقفنا عند قصة من قصص بني إسرائيل، ولأن إسرائيل فكرة لا تموت، والجنس البشري واحد، واختيارات الناس للشرع مختلفة، ولكن هناك من يتعامل مع آيات الله سبحانه وتعالى بنفس الطريقة التي تعاملت بها بنو إسرائيل، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى هذا نموذج. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بيذكر آيات القرآن، هذه الآيات نزلت للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولما ربنا سبحانه وتعالى يذكر قصة في القرآن، مش المقصود بالقصة الأشخاص ولا الأفراد ولا الأعيان التي حدثت فيها القصة، إنما المقصود بها العبرة، حتى نستفيد وحتى نستطيع نتعامل مع أوامر الله سبحانه وتعالى بطريقة صحيحة. إن في ناس تعاملت مع الآيات، ولكن هناك من تعامل بطريقة خاطئة، وهذه هي نقطة مؤثرة. يعني لو قلنا إيه الفرق بيننا وبين جيل الصحابة، هنكتشف إن الفرق الرئيسي هو كيف تعامل هؤلاء مع آيات القرآن، وكيف نتعامل نحن مع آيات القرآن. إحنا هو نفس القرآن هو هو، وهو نفس الآيات هي هي، والجنس البشري هو هو. في حاجة خلت هؤلاء يتحولوا، وفي حاجة احنا مش عارفين نتحول بيها. يعني هو نفس الآيات، وهو نفس ربنا سبحانه وتعالى، حي قيوم فعال لما يريد، وهو نفس الإنسان هو الإنسان، وفي حاجة غلط. يعني ليه هؤلاء تحولوا من رعاة إبل إلى سادة وقادة للأمم، وإحنا تعاملنا مع الآيات على طريقة بنعبد ربنا في المواسم فقط، أو بنعبد ربنا على حرف، أو بنعبد ربنا سبحانه وتعالى على مساحة قليلة من المساحات. هتكتشف أن المشكلة الرئيسية هو في العلاقة. العلاقة اللي بيننا وبين القرآن، هو القرآن هو هو والبشري هو هو، العلاقة دي اختلفت. فلذلك هتفاجأ أن ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم ذكر لنا كيف تعاملت أمم مع كتابها، منها قصة هؤلاء الذين كانوا في مدينة ساحلية، ناس على البحر، بلد بقى أيا كان البلد فين بالضبط، كانت على البحر المتوسط غالبا، بلد ساحلية على البحر المتوسط. هذه البلد كانت تصطاد، وكانوا يعيشون في حياة كريمة، وعادت المدن الساحلية ان هم عايشين على الثروة السمكية، وكانت هذه حقيقة، هي يعني هي حقيقة هذه البلدة. ثم موسى عليه السلام امرهم ان يعظموا اوامر الله سبحانه وتعالى، وكان من اوامر الله تعظيم الجمعة. يوم الجمعة يوم الله سبحانه وتعالى يحبه ويفتح فيه ابواب اجابة الدعاء. رفضت بنو إسرائيل أن يعظموا الجمعة، قالوا نعظموا الجمعة ليه؟ السبت أحلى، السبت أحلى. جبت منين السبت أحلى؟ هو هي جت كده، قال لك السبت أحلى وإحنا هنعظم السبت، ويعني ده اليوم اللي إحنا هياخد فيه أجازة، فعظموا السبت على الجمعة. فرفع الأمر إلى موسى، فنادى موسى ربه فأقره الله على السبت. خلاص يعني انتوا مش عايزين تتموا اوامر الله، وقلتوا ان احنا في يوم من الايام ربنا هنعظمه اسمه السبت، خلينا نعظم السبت، عظموا السبت. قال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. قال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. آيات في سورة الأعراف لم تذكر في القرآن إلا في هذا الموضع، قصة السبت والقرية التي كانت حاضرة البحر. إيه موضوع القرية التي كانت حاضرة البحر؟ ناس على الساحل بيصطادوا وبعث فيهم موسى عليه السلام وأمرهم بتعظيم الجمعة فأبوا ورفضوا وقالوا نعظم السبت، فأقرهم الله على هذا. طيب عظموا السبت هتعملوا ايه؟ نهاهم الله سبحانه وتعالى عن ان يصطادوا يوم السبت، قال لهم ايه؟ خلاص انتوا هتعظموا السبت، يوم السبت يبقى يوم عبادة عندكم، وما انه يوم عبادة ما تشتغلوش وما تصطادوش. قالوا تمام اتفقنا سمعنا واطعنا. الاتفاق على ايه او العهد؟ عهد الله سبحانه وتعالى على ايه؟ على ان يعظموا السبت وأن يعبدوا ربهم يوم السبت ولا يصطادوا يوم السبت. وبعدين عملوا إيه؟ فسقوا. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لليهود، اليهود قالوا له إحنا أهل الكتاب وأنتم عرب، والعرب دول جهلة أميين ما بيفهموش، لكن إحنا أهل العلم. وكان أهل الكتاب يتعاظمون على الناس بالكتاب، احنا فينا الانبياء، احنا بالناس للانبياء، احنا اللي نتكلم في الدين، انت تتكلم في الدين انت ليه؟ فرفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واستعلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، بالكتاب، وقالوا هذا كتاب نزل من السماء. ثم استدلوا على ما يفعلون وعلى رفضهم بالآباء والأجداد والعادات والأعراف. سورة اسمها الأعراف. استدلوا على فسقهم وعلى فحشهم وعلى كذبهم بالتاريخ. قال لك احنا طلعنا الناس كلها بتعمل ده. قال تعالى وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. ودي من أكبر موضوعات سورة الأعراف، انه رد على الاثنين، وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا به. يعني الشيطان هما بيعملوا، عارف كانت هذه في أن أناس اخترعوا اختراع كده، قال لك احنا الوقت عصينا ربنا وهنطوف بالكعبة، مش هينفع نطوف بالكعبة واحنا لابسين ثياب عصينا فيها الله، شكلها حلو كده صح؟ دي شكلها كده تحس ان انت ايه، ناس هتعظم اهي، بيقول لك احنا عملنا معاصي كتير والثياب دي عصينا فيها ربنا، طب واحنا هنروح نطوف بالكعبة، معقولة هنطوف بالكعبة بثياب عصينا فيها الله؟ طب نعمل ايه؟ قالوا خلاص اللي عايز يطوف بالكعبة لازم يجيب ثياب جديدة. طيب اهل مكة يستجزأوا وسبوبة حلوة، يلا يا جماعة ما حدش يطوف بالكعبة الا بثياب جديدة عشان ما بقاش فيها ايه؟ ما بقاش فيها معصية. وبدأت الناس تستجزأ. وبعدين جه واحد بقى فقير يطوف بالكعبة، قالوا انت هتطوف بالكعبة بهدوم ديت؟ مفعش. قال له ما اعمل ايه؟ قال له اقلع. قال له اقلع يعني اعمل ايه؟ قال له طوف البيت عريان. طوف البيت عريان ازاي؟ قال له ما انت عملت معاصي بهذه الثياب. فامروا الناس ان يطوفوا بالبيت عرايا. تقول له بس في نساء وفي رجال، يقول له انا مش مسامح، اللي يبص عليا انا مش مسامحه. طب والنساء تطوف بالبيت عرايا؟ قال له اطوف بالبيت عرايا. وتقول له لو بصيت عليا انا مش مسامحاك. فبدع الشيطان الفاحشة في الكعبة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا. واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. كلنا الله لا يأمر بالفحشاء، اتقولون على الله ما لا تعلمون؟ الشيطان بيستدل على ما هو فيه بالتاريخ. ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى اليهود، ادعت اليهود انهم اهل الكتاب وان فيهم الانبياء، فذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف مصائب هؤلاء. من هذه المصيبة؟ مصيبة ايه؟ القرية التي كانت حاضرة البحر وفعلهم يوم السبت. هؤلاء فسقوا عن أمر الله سبحانه وتعالى فابتلاهم الله في أرزاقهم. ايه بقى الابتلاء اللي كان في الرزق ده؟ كان الرزق الحلال، كان الرزق الحلال ايه؟ صعب، والرزق الحرام سهل. يوم السبت ربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم يصطادوا، وبقيت الاسبوع يصطادوا. يجي يوم السبت يلاقوا السمك في البحر ماشي في الشارع، حد واثنين وثلاثة واربعة وخميس وجمعة مفيش سمك اصلا. ده ابتلاء. قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ده ابتلاء في الرزق. لماذا ابتلي هؤلاء؟ ابتلي هؤلاء بما كانوا يفسقون. لما فسقوا عن امر الله، الله سبحانه وتعالى ابتلاهم في ارزاقهم. ابتلاهم في ايه؟ انت عايز ربنا نفذ، بس الحلال صعب. عملت ايه بنو اسرائيل بقى؟ اتزاكوا. وانا عايز اقول لك ان الايات دي، هذه الايات ذكرت فيها عقوبات لم تذكر في القرآن، بل ليس هناك عقوبة عبر تاريخ البشرية مثل هذه العقوبة، ان في بني ادمين بقوا قرود. تخيل اتمسخ قرد، تخيل ان بني ادم بقى قرد، بقى طموحات قرد والعاب قرد وافكار قرد وتصورات قرد. امة اتمسخت قرود وقطعت ومزقت، وهذه عقوبة. الاجتماع نعمة والتقطيع عقوبة. ايه اللي عملوا هؤلاء عشان يتمسخوا قرود؟ عملوا حيلة على الشرع. قال لك احنا ايه؟ احنا مش هنصطاد يوم السبت. ليه؟ الصيد حرام. اما انما احنا هنقوم عاملين حاجز كده ونفق في الشط، ويجي السبت هيجي السمك كتير، هنقوم فاتحين الحاجز. يوم السمك يدخل فين؟ على الشط. احنا ما اصطدناش، احنا سيبناه في الحوض. يجي يوم الحد ناخده. والتانيين قالوا لا لا لا، احنا كده كده واضحه قوي، احنا نلف لفه تانيه شويه. احنا نجمي السمك يوم الجمعه، نجمي الشبك يوم الجمعه، والسمك بيعدي في البحر عادي، وما ناخدوش يوم السبت. فجر الحد احنا حلال نصطاد، نقوم شادين الشبك. طب انت اصطدت كده السبت؟ والله ما اصطدت. انا اخدت حاجة السبت؟ والله ما اخدت. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين يستعلون بالاعراف والعادات والتاريخ، قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. قال له طب اسألهم ماذا فعل هؤلاء وكيف عوقب هؤلاء لما استعلوا على كلام نبيهم. وقيل ان هذا كان بعد اجيال من موسى عليه السلام، يعني هذا الجيل الذي كان مع موسى امر بالسبت ولم يعظمه، ثم تعاقبت الاجيال حتى وصلوا الى هذه الدرجة من الفسوق. القرآن كعادته مش مهم هم كانوا سنة كام، ولا كان اسمهم ايه، ولا كانوا كام واحد، انما المهم السلوك البشري، المهم الصفة التي اتصف بها هؤلاء حتى نعتبر، المهم كيف تعامل هؤلاء مع اوامر الشارع. ربنا بيقول لك الربا حرام، قول له ده ربا؟ ده مش ربا، دي فوائد، حاجة بسيطة يعني. يقول له ان الله سبحانه وتعالى حرم الفواحش، يقول لك ما تقولش يا عم فواحش، اعوذ بالله، ده مساكنة، فواحش ايه الكلام الصعب ده؟ يقول له يا ابني الخمرة حرام، يقول له يا عم ايه الكلام ده، دي منكر. يقول لك منكر يا عم؟ والله العظيم ما منكر ولا حاجة، ده حاجة كده بتروق دماغنا. احنا بنلف، احنا بنلف على الاوامر. قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، اللي هو اعتدوا يوم السبت، أيا كان طريقة الاعتداء كانت ايه، استأتيم حيتانهم، الحيتان يا جماعة السمك، يعني السمك بيتسمى الحوت. استأتيم حيتانهم يوم سبتهم شجاعة، يقول لك شجاعة يعني ظاهرة واضحة جلية، ومنها الشارع. بيقول لك السمك ماشي في الشارع، ماشي على سطح البحر، بتشوفه كده بيتنطط. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يوم ما فيش سبت بقى، حد اتنين تلات اربع خميس، يوم لا يسبتون لا تأتيهم، ما فيش سمك خالص، نشفة البحر، ما فيش فيه سمك. ويوم السبت البحر مليان سمك. قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسكون. انقسم المجتمع، مجتمع قرر ان هو يعيش هذه الطريقة ويكمل فيها، ومجتمع قال له يا جماعة حرام، يا اخوانا اللي بيحصل ده حرام، يا اخوانا احنا بنضحك على مين؟ احنا هنقابل ربنا نقول له ايه؟ يا اخوانا اوامر ربنا سبحانه وتعالى عكس اللي احنا بنقوله. فانقسم المجتمع الى ثلاثة طوائف، ناس وقعت في الحرام من اعلاها الى ادناها، وناس انكرت المنكر، وناس سكتت فسكت الله عنهم. قال الله سبحانه وتعالى وإذ قالت أمة منهم، يعني ناس منهم قاموا ينكروا وقالوا يا جماعة حرام اللي بيحصل ده حرام، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. الراجل بيقول له يا عم ده حرام، قام واحد طالع له قال له انت بتكلمه ليه؟ قال له بتكلمه ليه؟ انت ايه مشكلتك يعني؟ ايوه انت بتكلمه ليه؟ بتنهال ايه؟ ده رايح في 60 مصيبة، خليه رايح مالكش دعوة. فأنكر مجموعة من هؤلاء على الأمرين بالمعروف والنهين عن المنكر. قال تعالى وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم. بيقول له أنت بتعظ واحد رايح في هلاك، ربنا هيهلكه أو معذبهم عذابا شديدا. قال له أنت بتعظه ليه؟ يا عم ربنا هيهلك يوم القيامة مالكش دعوة. فرد الداعي إلى الله ليه؟ وهذا كان خطاب تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عصام قام ينكر المنكر في زمان ليس هناك أحد، فقالوا معذرة إلى ربكم. قال له عشان أنا ربنا سبحانه وتعالى هيسألني أنت قلت ولا ما قلتش، فأنا مطالب أن أنا أقول. هو بقى يعمل معيش مشكلته هو، وبعدين ما جايز لما اقول يسمع، ما جايز يتغير يا اخي بالقول. قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. يعني الاول اول حاجة اعتذر بها الدعاء الى الله معذرة الى الله. قال له انت بتتكلم ليه والناس مش هتسمع؟ قال له عم معذرة الى ربي، عشان انا لما ربنا يسألني يقول لي انت انا علمتك عملت ايه في العلم، اقول له يا رب بلغت. طيب هو ممكن يستجيب ما يستجيبش، كل واحد حر في اختياراته، وممكن يستجيب ولا مش ممكن. ايوه ممكن يستجيب. وهل غير العالم الا الكلمه؟ وهل سميت الكلمه الا كلمه الا لانها تكلم؟ المكلوم يا جماعه، امام المكلوم يكلم في سبيل الله الى واتي يوم القيامه لون لون دم وريح ريح مسك. عارفين يعني ايه مكلوم؟ شفتش واحد مكلوم قبل كده؟ ولا الجراحين شافوا مكلوم يعني مجروح. فسميت الكلمة كلمة لأنها تجرح، يعني لأنها تؤثر، لأنها تغير. وهل تغير العالم إلا بالكلمة؟ فقال له أنت بتتكلم لي؟ قال له لا، معذرة إلى ربي، هو أمرني أن أنا أقول فقلت، ولعلهم يتقون. إنك أنت لما تشوف فساد ما تسكتش، قول ليه؟ عشان انت تنجو. رقم اتنين، جايز اللي قدامك يتغير. يبقى هنا وكأن الآيات تنقلنا الى ان الدعوة الى الله ليست رفاهية، انما هي جزء من هذا الدين. يعني انت مش عندك شوية علوم زيادة فانت رايح تدلدق على الناس، لا لا، انت بتدعو ان انت اللي محتاج اكتر ما هو المستمع محتاج، لانك انت اللي تريد ان ربنا يغفر لك، لأنك أنت اللي تريد أن ربنا يقبلك. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، قال له عم خلاص، انقسم المجتمع إلى ثلاثة، مجتمع انطلق فيما يفعل ومجتمع وأمة دعت إلى الله، وأمة بتقول للي بيدعو إلى الله أنت بتدعو ليه؟ هو ما بيعملش معاهم بس بيقول له أنت بتدعو ليه؟ يعني عارف، طب ما تقول له هو بيعمل كده ليه؟ لا هو ما قالوش، يقولوا فلما سكتوا سكت الله عنه. إيه اللي حصل؟ نزلت عقوبة السماء. قال فلما نسوا ما ذكيوا به، يعني فلما نسوا ما ذكيوا به يعني لما طال عليهم الأمد ونسى هؤلاء قول الدعاء، فلما نسوا ما ذكروا به صدر الأمر من السماء بالعقوبة، ولكن كان لابد قبل نزول العقوبة بأمر آخر، وده جماعة مضطرد في كل قصص القرآن، إنه قبل ما العقوبة تنزل قال أنجينا الذين ينهون عن السوء، يعني قبل ما العقوبة نازلة الملائكة نازلة بالعقوبة يقولوا فلان وفلان وفلان وفلان أمان والباقي دمروه، قبل ما تنزل العقوبة، وده لاحظها في كل سورة القرآن، أنجينا الذين ينهون عن السوء، لما جاء أمرنا نجينا صالحا، لما جاء أمرنا نجينا شعيب، لازم المؤمنين هينجوا الأول، ينزل أمر بالنجاة وبعدين ينزل أمر بالإيه؟ بالعقوبة. قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، دي صفتهم، في سوء بيحصل سوء فساد، وفي ناس بتنهى عن هذا السوء، لما بتنزل عقوبة في الأرزاق، ما بتنزل عقوبة في الأبدان، لما بتنزل عقوبة بالهلاك بيحصل أول أمر بالإنجاء هؤلاء. قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، قالوا شديد وقيل أليم بما كانوا يفسقون. يبقى البلاء الأولاني في الرزق كان بسبب إيه؟ بسبب إيه؟ بما كانوا يفسقون. قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، والعذاب نزل بسبب إيه؟ أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يا جماعة الفسق ده محتاج وقفة، الفسق ده هو الخروج عن الطاعة، يعني انت ماشي في طريق الطاعة وبعد كده واحد قرر ان هو يعترض الطاعة، يخرج عن الطاعة، بيسموه فاسق. قال الله سبحانه وتعالى فلما عتوا عما نهوا عنه، يعني لما تجبروا وبقوا عاملين مؤسسات للفساد، يعني الفساد بقى ممنهج، بقى بتتوارثوا أجيال. قال فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كنوا قردة. أمة مسخت قرود، طب القرود اللي في جنة الحيوانات دول طب يعني وضعهم ايه؟ لا لا، لما أمة بتتمسخ يا جماعة، الأمة الممسوخة لا نسل لها ولا عقب لها، يعني ممكن مسخت أمة في إيران برضو من بني إسرائيل، قصة والله يعني فكرة لا تموت، ومسخت أمة قردة، وهنا العلماء يختلفوا يقولوا هل مسخ مسخ حقيقي ولا مسخ قلوب، يعني بني آدم بقى بقلب قرد بيتنطط ويأكل موز وبتاع، يعني هو ولا مسخ حقيقي بقى جسم وجسم قرد. وكثير من أهل العلم على أن المسخ حقيقي، انه هو تحول قرد، يقول لك فاصبحوا، طبري كان بيقول فاصبح اهل الايمان يرون القرود، يعرفهم القرود وهم لا يعرفونهم. انا واحد ماشي كده القرد يقول له ازيك يا فلان، هو مش عارف انت مين، انت اني واحد فيهم، كان جاره وده ابن عمه وده ابن خاله. قال فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. بس كده لا، ده الأمة دي اتشردت اتقطعت، بعث الله عليهم من يسومهم سوء العذاب، قيل العرب، يعني أمة بني إسرائيل أهلكهم العرب والعماليق، الذين رفض بنو إسرائيل أن يقاتلوهم كانوا عرب، وسلط النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على اليهود أمة لا بد أن تكون مشردة. ليه؟ عملوا جرائم يستحقوا بها التشريد، ما ينفعش يتجمعوا. عارف أقول لك لما يكون في ناس كده لما بيتجمعوا بيعملوا شر. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. قال وألقينا بينهم العداوة والبغضاء. في ناس عوقبوا بأن هم يفضلوا متفرقين. ما عارف العداوة والبغضاء بقت ملازمة لهم. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. أمة عوقبت بالعداوة والبغضاء فيما بينهم والعداوة والبغضاء فيما حولهم، وأمة النصارى كذلك. قال فلما نسوا ما ذكروا به فلما نسوا أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إنه في أمم من بني إسرائيل ألقي بينهم العداوة والبغضاء. الأمة ديت بقى فيهم عداوة وبغضاء؟ لا لا لا، عداوة وبغضاء ده هم عايشينهم فيها عداوة وبغضاء. الموضوع أكبر من كده. هؤلاء بعث الله عليهم من يسومهم سوء العذاب. يعني مش بس إنهم عايشين في نزاعات وخلاقات ومشاكل وطول، في ناس عايش حياتها صراعات، بيطلع من صراع يخش في صراع، ما بيعرفش يعيش يومين مع بعض حياة حلوة، لازم يبقى فيه خناقات كده. وأنا رأيي لو حد في من الدايرة بتاعتك كده ابعد عنه، ما تعيش حياتك في صراعات وهمية وقصص، يعني ايه جنازات حرة ملهاش اي قيمة. يعني فكر كده، يعني انت عايز تعيش في سلام، عيش هادئ. بعث الله عليه من يسومهم سوء العذاب. قال وإذ تأذن ربك لبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب. يعني العقاب بتنزل بسرعة. قال إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بس كده؟ لا، وقطعناهم في الأرض أمما. يعني ربنا شرد هذه الأمة إلى أمم، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. هنا القرآن انتقل من وصف هذه الجيل الذي مسخ قرود إلى وصف البني إسرائيل وتعاقب الأجيال. قال ان بقى أم بني إسرائيل اتقطعت بجرائم، وهذه عقوبة. قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. يعني ابتلوا. الأولانية لما ابتلوا بفسقهم ابتلوا في أرزاقهم، التانية هم ابتلوا لكن ابتلوا بالحسنات والسيئات، نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قيل بالمصائب وبالنعم، وقيل بالطاعات والمعاصي. يعني ابتلى بأمر شرعي، ده الأمر ده طاعة والأمر ده معصية، يبقى ده بالحسنات والسيئات. أو يبتلى بالنعمة والنقمة، يعني ربنا يعامله فيعطيه نعمة أو يعامله فيعطيه فيضيق عليه لعلهم يرجعون. طب هم رجعوا، أفاقوا، اعتبروا، نظروا وراءهم؟ لا. قال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. عدى جيل واثنين وثلاثة وجي جيل جديد بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجيل لم يأخذ الكتاب بقوة كما أمر الله موسى عليه السلام خذ الكتاب بقوة، ولم يأخذ الكتاب بأحسن ما فيه، ولم يتبع أحسن ما فيه، إنما ورثوه. واللي ورث حاجة بيبقى مش تعبان فيها، ولو مش تعبان فيها بيعمل ايه؟ بيفرط فيها بسهولة. قال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. يقول لك يأخذون الرشوة في الحكم، أو بيتعامل مع أوامر الشرع بمزاجه، كل حاجة بالنسبة له يعمل اللي هو عايزه. ويقول لك ايه؟ ربنا غفور رحيم. يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. بجد والله. هو صحيح ربنا غفور رحيم بس ما تلبسش بالله عليك، يعني ضعها في سياقها. واحد قاعد يبص على واحدة متبرجة ماشية في الشارع، يقول يا ابني غض بصرك، يقول لك إن الله جميل يحب الجمال. وده استدلال يا ابني، انت بتقول ايه؟ كل استدلال له سياقه. الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، لكنه نهاك ان تنظر الى الحرام وامرك بغض البصر. الله عفو يحب العفو، لكنه لن يعفو عن ابليس. كل ايه وكل حديث له سياقه، لابد ان يوضع في سياقه. القران قراءته جميله، لكن ما ينفعش تقراه في الحمام، وما ينفعش تقراه وانت او ما ينفعش تقراه وانت ساجد او انت راكع في الركوع بدون سبحان ربي العظيم. كل عباده لها امرها، وكل وقت له طاعته، وكل نص له سياقه وسباقه ولحاقه. واحنا تعبنا من مطلقات، احد يوم جايب لك نصهم اطلقه. والمطلق في الاذهان لا في الاعيان. يعني اي هتيجي هنتكلم ده هنتكلم في قضايا ذهنيه بقى، انما نتكلم عن ايه؟ عن عيون مسائل، اعيان مسائل، مسائل بعينها، عن صفات بعينها. قال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى، يعني ياخذون اعراض الدنيا، وسميت اعراض لانها زائله. يقول لك ده عرض وده مرض، يعني حاجه ايه؟ حاجه ظاهر فقط، يعرض على الانسان ثم يذهب. ياخذون عرض هذا الادنى، يعني ياخذون اعراض الدنيا ويقولون سيغفر لنا، وان ياتيهم عرض مثله ياخذوه. ولو اتفتح عليهم اي باب من ابواب يقول لك اه هاتوا هاتوا، تقول يا عبد ده حلال ولا حرام؟ يقول لك يا عمي بقى لما نبقى نوصل عند ربنا ان شاء الله وقت الله يعين الله، هي هتمشي ان شاء الله ما تقلقش، بس ربنا يغفر لنا ان شاء الله. انت مضايق الدنيا ليه كده؟ ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا، وان ياتيهم عرض مثله ياخذوه. فانكر الله سبحانه وتعالى عليهم في كتاب هذا الكلام. قال ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. سؤال بس، هو سيغفر لنا ده مش كلام حق؟ يعني لما واحد يؤمل في عطاء الله وفي مغفرة الله مش ده حق؟ قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. كمل الآية. هو إنك أنت تقول سيغفر لنا بس كده؟ طب ما هو له أوامر شرعية، وأنزل كتب وأرسل رسل، وإن ربك شديد العقاب وغفور رحيم. هتاخد واحدة بس ليه؟ هتتجرأ على أوامر الله ليه؟ قال لم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. هو الكلام هنا غلط ولا ناقص؟ يعني هم قالوا كلام غلط؟ قالوا كلام صح بس ناقص. واحيانا بنؤتى من قبل هذا انه هو في موضوع هو اللي اتقال كله حقيقي بس هو جزء من الايه؟ من مشهد. فانت محتاج لما تيجي تحكم على مسألة او قضية انت محتاج انك انت ترى الصورة، عشان كده يقولوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لو انت متصور المسألة هتعرف تحكم، مش متصورة تحكم ازاي؟ عارف طبيب مثلا جاي له مرض او جاي له عيان بيشتكي وبيخفي نص التاريخ المرضي، انا والله تعبان عندي كذا، وما قالكش بقى ان هو عنده كبد وان هو عمل قسطره في القلب قبل كده مرتين وان هو بيشرب 3 علب سجاير في اليوم. فانت بتتفاجئ بقى بالحاجات دي وانت ماشي، انت مش تعرف تعالجه. ليه؟ لانك انت مش عندكش صوره عن هذا المرض او صوره عن هذا المريض. هؤلاء قالوا سيغفر لنا، فقال الله سبحانه وتعالى ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. يقولوا يعني ودرسوا ما فيه، عارفين كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. فين الدريس؟ فلاحين بيعملوا ايه؟ بيدرسوا القمح، يعني بيطحنوه، ومنهم المدارسة. يقولوا درس الأمر يعني نسي وانمحى، أو درس الأمر يعني طحن. والقولين موجودين في تفسير الآية اللي هو ودرسوا ما فيه، يعني أنهم نسوا الكتاب حتى انمحى، أو درسوا الكتاب يعني هم مذاكرين وعارفين الصح فين، ومع ذلك سيقولون سيغفر لنا، يقولون على الله غير الحق. قال الله سبحانه وتعالى: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قل له خليك عاقل، فكر فكر واعتبر بأمم سابقة، فكر ان اللي بيحصل اللي انت بتعمله ده انت ممكن تضحك بيه على الناس كلها، لكن الله سبحانه وتعالى رقيب. ثم ختمت الآيات قال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لنضيع أجر المصلحين. إن الآيات تسجيلها إن ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة أنه عليكم أن تكونوا من الدعاة إلى الله. تعملوا إيه بقى؟ يمسك الكتاب، لا يمسك بالكتاب، إنك تمسك الكتاب للناس، إنك أنت تجعل الناس يمسك يستمسكون بالكتاب. فاستمسك بالذي أوحي إليك. يمسكون بالكتاب يعني يصلحون بالكتاب ويجعلون الناس يتمسكون بالكتاب. ان هو بيعلم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ان هو بيفسر القرآن، ان هو بيحفظ القرآن، ان هو بيعمل بالقرآن. بس يمسكون بالكتاب؟ لا، وأقاموا الصلاة. يقولوا وهذه فيها قاعدة: لا صلاح بلا إصلاح، ولا إصلاح بلا صلاح. انت مش هتعرف تبقى صالح من غير ما تصلح، ومش هتعرف تصلح من غير ما تبقى صالح. قال: والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لنضيع اجر الصالحين المصلحين. هذه رساله لهذه الامه، امه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب المسلمين، ذكر الله سبحانه وتعالى فيه قصه المصلحين، كيف أن أهل الإصلاح نجاهم الله سبحانه وتعالى، وكيف أن أهل الفسق عاقبهم الله سبحانه وتعالى، وكيف أن أمة عوقبت بالتقطيع، وكيف أن أمة عوقبت بأن الله بعث عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة، وكيف أن أمة مسخت قردة، وكيف أن أمة ابتليت في أرزاقها فأصبح الحلال صعب والحرام سهل. نقدر تلاقي شاب يقول لك: أنا اتجوز ليه أصلا؟ مش فاهم يعني، يعني السؤال هنا غريب شوية صح؟ يعني تتجوز ليه؟ يعني ده فيسيولوجي، يعني ده خلية ربنا. الرجل يريد أن يتزوج، يريد أن يعف نفسه. يقول لك: تعرف أنا عشان اتجوز ده أكلف كام؟ طب أنت الوقت هتكلف كام؟ يقول لك: لا الموضوع ده مش مهم دلوقتي. طب انت هتقضيها ازاي؟ ما تقلقش انت عم الشيخ، ما تقلقش، انا هقضيها انا. وهتضيع في الحرام، هو الحرام يقول لك بقى ايه، ما هو سهل ورخيص ما بيتكلفش حاجه، لكن الحلال صعب. لماذا؟ لماذا تصعب علينا الدنيا؟ لماذا نبتلى في ارزاقنا؟ قال: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ان احنا محتاجين نرجع الى الله سبحانه وتعالى، ومحتاجين نفكر هو احنا بنبتلى ليه هذه البلاءات، ويا ترى ايه العبودية اللي بيها نخرج من هذا البلاء على مستوى الافراد وعلى مستوى المجتمعات وعلى مستوى الامم. ان ربنا سبحانه وتعالى قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال: وكل شيء فصلناه تفصيلا. بس احنا محتاجين نبذل وقت شوية مع القرآن، محتاجين ندرسه بطريقة أكثر عمقا. كان يأتيه جبريل في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن. إنما أصلا كان النشاط الرئيسي للنبي صلى الله عليه وسلم، الطاعة الرئيسية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مدرسة القرآن. فعلينا أن نعتبر بهذه الأمم، وعلينا أن نتمسك بالإصلاح. وكيف يكون الإصلاح؟ إذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون. في واحد كده كان شايف إنه الإصلاح له طريقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عليك أن تتبع أوامر الله، قال له أنتوا مش فاهمين الإصلاح بيمشي إزاي. الإصلاح ده له مناهج وأنت مش واخد بالك. قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. إذا قيل لهم أمنوا كما آمن الناس، بيقول لو بكر وعمر وعثمان وطلحة ناس أمنت هي ما تعملوا زيهم، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. قالوا دول ناس سفيه مش فاهم حاجة، ده جويش. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أن الإصلاح له طريق، كيف هذا الطريق؟ قال والذين يمسكون بالكتاب. إنك على قدر ما تمسك الناس بالكتاب على قدر الإصلاح. وإياك أن تتخيل أن الإصلاح يكون ظاهرا، إنما الإصلاح يكون أولا في النفوس. فإذا صلحت النفوس اجتمعت، وإذا اجتمعت صلح المجتمع. في حاجة جماعة اسمها الفرد الصالح وفي حاجة اسمها المجتمع الصالح. واوعى تتخيل ان الفرد الصالح ممكن يعرف يكون مجتمع صالح. لا لا، افات الاجتماع حاجة وافات الافراد حاجة. وهذا ممن يعني ممن ذكر هذا الفرق كان ابن رجب الحنبلي، وقد ابدع في هذا الفرق. انه في فرق كبير قوي، ان انا شخصية بعرف اعبد ربنا كويس واصوم كويس وصلي كويس واذكر ربنا كويس، حطيني بقى وسط الناس عارف كلنا اتقياء حتى ياتي المال، كلنا اهل حياء حتى تأتي الايه الفتنة. انه لما بتحط في وسط المجتمع بتفاجأ ايه ده في خل وحسد وكبر واكل حرام، ده في حاجات مختلفة تماما انا ما كنتش اعرفها عن نفسي اصلا. في افات بتظهر عند الاجتماع. ففكرة ان انت الاصلاحك يكون لنفسك فقط، هذا وان كان مهم، لكن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تجتهد في أن تقيم أمر الله سبحانه وتعالى بشيئين، يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. ثم زيدت الآيات إنا لنضيع أجر المصلحين، يعني ممكن تموت. طب الناس كلها هتموت، عفوا حد لك يا دكتور أنا هموت. قل له يعني إذا موضوع هتموت أنا هموت، يعني كلنا هموت، فبالله عليك ايه ما تضغطش نفسك في الموضوع ده خالص. كل الناس هتموت، انك ميت وانهم ميتون، لكن بالمرض ده انا موتش بالمرض، المرض ملوش علاقه بالموت خالص. انت ممكن في ناس تمرض 50 سنة والدكاتره كلهم يموتوا وهم مكملين، فما فيش علاقه بين الموت والمرض. لكن على موضوع انت هتموت، انت هتموت على فكره، وانا هموت والراجل ده هيموت والناس كلها هتموت. انه اصل هو ممكن تحصل له اي حاجه، عادي جدا، الكل يبتلى. هو المصلحين بس اللي يبتلوا ولا الانسان بيبتلى؟ كله بيبتلى. يعني في حد يا جماعه ليه الشيطان بيجي لك كده ولا كده؟ انت لو عملت طاعه هتبتلى. طب ما كله مبتلى. لو عملت طاعه هتموت. طب ما الكل هيموت. لو عملت طاعه هتحصل لك حاجه. طب ما كل الناس هيحصل لها حاجه. يعني هو ده طبيعي اصلا؟ هي طبيعه الحياه. وكأن الله سبحانه وتعالى يسلي أهل الإصلاح ويقول والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لنضيع أجر المصلحين. على قدر تمسيك الناس، على قدر دعوة الناس إلى الكتاب وتبيين الكتاب للناس وإقامة الكتاب في وسط الناس، على قدر الإصلاح. كل آية ممكن تغير مجتمع. كل آية آية، مش بقولك كل سورة، كل جزء من آية، كل أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى في آية ممكن يغير مجتمع. أقول قولي هذا واستغفر الله.